بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الحوالة، والحوالة من التحول، ومعنى الحوالة في الاصطلاح نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، يعني من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. تحويل الدين من ذمة رجل لرجل آخر يسمى حوالة. هذه الحوالة لها شروط ولها أحكام. إذا توفرت شروط الحوالة وصحت وحكمنا بصحة الحوالة، فإن الدين يتحول من شخص إلى شخص آخر. وصورة ذلك إذا كان الرجل الأول يطالب الثاني بدين بألف ريال، الأول يطالب الثاني بألف ريال، والثاني يطالب الثالث بألف ريال، فأصبح الأول ذمته مشغولة لمن؟ للثاني، والثاني يطالب الثالث بألف ريال. نقول الأول يطالب الثاني بألف ريال، معناه أن الثاني ذمته مشغولة للأول، والثالث ذمته مشغولة لمن؟ للثاني، والثالث ذمته مشغولة للثاني، فالثاني يحيل الأول على الثالث. إذن أنا أطالب زيد، أطالبه بألف ريال، وشخص آخر يطالبني بألف ريال، فماذا أفعل؟ أحيل من يطالبني على من أطالبه، فأقول أحلتك يا فلان بدينك على زيد. واضح صورة الحوالة؟ إذا حصلت هذه، طبعا مع الشروط التي سنقرأها، إذا حصلت الحوالة وصحت، ما الذي يترتب على هذه الحوالة؟ الذي يترتب عليها سيتحول الدين، سيتحول الدين إلى زيد، بمعنى أنه من كان يطالبني بالألف ريال بعد الحوالة لا يطالبني. إذن قبل الحوالة كم ذمة كانت مشغولة؟ لا، ذمتين، كانت ذمتي مشغولة للأول، وذمة زيد لي مشغولة نحوي. بعد الحوالة إيش اللي صار؟ لما أحلت قلت يا فلان تريد الألف ريال وأنا أمقر لك بها، أحلتك بالألف ريال على فلان، روح خذها من فلان لأني أنا طالبه بألف ريال. ما الذي حصل الآن؟ اللي حصل ذمتي برئت، وأصبحت ذمة زيد مشغولة لمن؟ كانت مشغولة لي أنا، أصبحت مشغولة للأول أو لفلان هذا اللي كان يطالب. فأصبحت الحوالة الذمة، الحوالة الذمة بعد الحوالة أصبحت واحدة، هي فلان، هو هذا زيد يطالبه الشخص الأول الذي يطالب. صورة الحوالة واضحة؟ طيب، قال المصنف: باب الحوالة. ولا تصح إلا على دين مستقر، لا تصح إلا على دين مستقر. كيف على دين مستقر؟ الآن هو يطالبني بألف ريال، فأنا أحيله على شخص آخر، أحيله على شخص آخر، أنا أطالبه، أطالبه، أطالبه بكم؟ بألف، أو أطالبه بألفين، فأحيله بالألف فقط، أما الألف الثانية ما أحلت عليها، تبقى مشغولة لي أنا. أو مثلا أنا أطالبه بخمسمائة، أستطيع أن أحيل الأول؟ أستطيع أن أحيل الأول إذا كان هو يطالبني بألف وأنا أطالب الثالث؟ الحين أنا الثاني، خلاص هو الأول، الأول يطالبني أنا الثاني بألف ريال، وأنا الثاني يطالب الثالث بألف ريال، فيصير أني أحيل الأول على الثالث، صح هذا؟ لو كان أنا أطالب الثالث بألفين، أستطيع أحيل الأول؟ أحيله بالألف فقط، أحيله بألف، فإذا حلته بألف يصبح الثالث ذمة مشغولة لنفرين، لجهتين، لي بألف وللأول بألف. طيب لو كنت أطالبه بخمسمائة، فهل لي أن أحيل الأول على الثالث؟ نعم، بس أحيله بكم؟ بخمسمائة فقط، أحيله بالخمسمائة. طيب ستبقى الخمسمائة الثانية يطالبني أنا بها. طيب المسألة التي ذكرها المصنف ليست هذه، هذه مسألة ستأتي، لكن الآن تقدم شرحها. المسألة أنه لابد أن أحيله على دين مستقر، يعني الأول والآن خلاص ثبتوا هذا المثال، الأول والثاني أنا والثالث، هو يطالبني بألف ريال فأحيله على الثالث، هل الدين الذي لي عند الثالث مستقر ولا غير مستقر؟ فإن كان مستقرا يصح أن أحيل عليه، لكن إذا كان غير مستقر لا يصح أن أحيل عليه. هذا واضح، لكن مو واضح ما هو المستقر وما هو غير المستقر. فما هو غير المستقر؟ مثل إيش؟ أيه، البيع أو الثمن نقول في زمن الخيار، في زمن الخيار مستقر ولا غير مستقر؟ ها، غير مستقر. بس كيف صورتها يعني؟ طيب اسمعوا معي، الصورة كما هي لن تتغير الآن. الأول يطالبني بألف ريال وأنا بعت على الثالث، كذا بعت لك، بعت على الثالث بضاعة قيمتها ألف ريال ولم أقبض هذه الألف ريال، ولكننا لما بعته البضاعة بألف ريال كان بيننا خيار شرط لمدة أسبوع، فالآن أنا أطالبه بألف ولا لا؟ أطالبه بألف. هل هذه الألف في زمن الخيار، خيار الشرط، مستقرة ولا غير مستقرة؟ ولا قابضة للنقض في أي لحظة؟ قابلة للنقض. فإذا أحلت عليه وقلت أحلتك بالألف ريال على الثالث خذها منه، أنا أحيل على شيء مستقر لي ولا غير مستقر لي؟ غير مستقر. متى سيكون مستقر؟ بعد مضي الأسبوع اللي هو مدة الخيار. إذا مضى الأسبوع، مضت مدة الخيار، استقرت الألف ريال لي، فلي أن أحيل عليها وأقول يا فلان روح خذ الألف ريال لأنه أنا أحتاج منها ألف ريال، أو أنا أستحق ألف ريال من الثالث، واستحقاقي لها مستقر في ذمته لا يقبل النقد، فأستطيع أن أحيل بها. فهمت المسألة؟ فإذا في مدة الخيار ما أستطيع أن أحيل عليه لأن الدين غير مستقر، لكن بعد مضي مدة الخيار يمكن ذلك. يمثلون أيضا بالصداق قبل الدخول، الصداق قبل الدخول، عقدوا العقد واتفقوا على صداق لم يقبض، فهذا الصداق قبل الدخول ما هو مستقر، قد يسقط، قد يسقط نصفه، قد يسقط كامل، إذن قبل الدخول هذا الصداق غير مستقر، فإذا لا يمكن أن يحال عليه. ما نحول واحد نقول روح خذ من الزوج، يعني من يستحق أن يحيل؟ من هو اللي يستحق أن يحيل؟ الزوجة هي التي تملك، فلا تحيل على الزوج بالمهر هذا الذي لم يستقر. أمين، أنتم فهمتوا في صورة الخيار؟ طيب، إذن قال لا تصح، هذا معنى لا تصح إلا على دين مستقر. يمكن توضحوا هذا فتكتب عندها فلا تصح على ثمن مدة الخيار، أو في على ثمن في مدة الخيار. ثم قال المصنف ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به. ما معنى؟ نعود للصورة الأولى. الآن أنا بعت، قلنا على الثالث بعت له بضاعة واستحق الثمن، وفي خيار لمدة أسبوع، فنجيت من اليوم الأول خيار قائم وباقي 7 أيام، فجيت في اليوم الأول قلت له أعطيني المبلغ الألف ريال، فأحالني، قال أنا ما عندي الآن لكن أحيلك على شخص آخر، يصح أن يحيلني هو ولا لا؟ فهمت المسألة؟ الآن هو الذي يحيلني، هل يحيلني أو يقول إنه لا والله الثمن هذا غير مستقر؟ واضح الإشكال ولا غير واضح؟ مش الجواب، الآن ما جوابنا، الآن سؤالي واضح ولا غير واضح؟ بعت عليه بضاعة اللي هو رقم 3، بعت عليه بضاعة قيمتها 1000 ريال لم أقبضها منه بشرط الخيار لمدة أسبوع، فثاني يوم طالبته بالمبلغ بالثمن، هات القيمة 1000 ريال، فقال ما عندي لكن أحلتك بال1000 ريال على طلب الرابع. فهمت المسألة؟ هذه الآن تشبه اللي قبلها، لما اللي قبلها اللي أنا أحلت الأول على الثالث، هل هي تشبه ما لو أحالني الثالث على رابع بثمن في مدة الخيار؟ تشبهها ولا ما تشبهها؟ ما تشبهها. في الأولى لا يجوز، يعني لا يصح أن أحيل الأول على الثالث بثمن في مدة الخيار، صورناها أول قلنا ما يصير لأنه ما استقر، لكن هو اللي هو رقم 3 يمكن أن يحيلني بالثمن الذي لم يستقر على شخص آخر. فهمت؟ إذا رقم 3 يمكن أن يحيلني على رقم 4، يقول لي 1000 ريال أحلتك بال1000 ريال على رقم 4 خذها منه. لكن إيش اللي نشترطه الآن؟ أن يكون الدين اللي على رقم 4 مستقر، ما يكون هو ثمن في مدة خيار. هذا واضح ولا تخربطته الآن؟ إذن فرق بين الثمن يعني المبلغ الذي نحيل به والثمن الذي نحيل عليه. الذي نحيل عليه لابد يكون مستقر، أما الذي سنحيل به مو شرط الاستقرار. فهمت علي؟ يعني بمعنى أنه الآن 1000 ريال اللي أطلبها أنا من رقم 3، 1000 ريال اللي أطلبها من رقم 3 هي مستقرة ولا غير مستقرة؟ غير مستقرة في زمن الخيار، غير مستقرة. هل يعني ما هي مستقرة أنه ما يعطيني هي يعني ولا يعطيني هي؟ يدفعها ولا ما يدفعها؟ يدفعها. وإذا مضى الخيار ولزم البيع ملكتها ويعني تستقر عندي، وإذا كان وإذا فسخنا أردها. لكن مو معنى أنه ما يعطيني إياها. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ إذن الثمن في مدة الخيار هل يمكن أن نحيل به؟ نعم. هل يمكن أن نحيل عليه؟ لا، لأنه ما استقر. هذا الذي لم يستقر ما أحيل عليه، ما أقول لشخص روح خذه، لا، أقول لواحد روح خذه على سبيل الوكالة، ممكن وكلتك في استلام الثمن عني. نعم. لأما أحلتك بدينك على فلان الذي عنده ثمن لم يستقر لي أصلا، لا طبعا. أما أنه هو يحيل لي أنه يسلمني الثمن، مطلوب منه أن يسلمني الثمن، إما أن يسلمني الثمن نقدا وإما أن يحيلني باستلام الثمن، ما في إشكال. إذن لا يعتبر استقرار المحال به. طيب خلاص، هذه أكبر عقبة تقريبا في باب الحوالة، ما بعدها سهل. اقرأ يا شيخ. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. هذه 4 أشياء. نشترط اتفاق الدينين في الجنس، يعني أحلتك ب1000 ريال سعودي على فلان ب1000 ريال سعودي، واضح هذا؟ جنسا ريال بريال. لكن إذا كان شخص يطالبني ب1000 ريال وأنا أطالب شخص آخر ب1000 دينار، ينفع أني أحيل هذا على هذا؟ ما ينفع. واضح هذا؟ لا يصح هذا. إذا لابد من اتفاق الدينين جنسا. وإيش الثاني؟ والجنس هذا ما هو في الريال بس، ممكن يكون بر، بر ببر أحيل. أنا أطالب ببر وشخص يطالبني ببر، فأحيل رقم 1 على رقم 3، واضح هذا؟ شعير بشعير، لكن أنا أطالب بشعير والذي يطالبني ببر، فلا أحيل صاحب البر على صاحب الشعير. إذن لابد من اتفاق الجنسين الدينين جنسا، هذا واحد. ووصفا، وصفا يعني إيش وصفا؟ يعني طبعا هذا في الريال ممكن نقول إيش وصف سعودي، ريال سعودي، ما أحيل بريال سعودي على ريال يمني مثلا، أو بر من نوع معين على بر آخر من نوع آخر، لازم يكون نفس النوع. طيب ووقتا يعني حال وحال، هو يطالبني بدين حال وأنا أطالبه أيضا بدين حال. أما هو يطالبني بدين حال وأنا أطالب بدين مؤجل بعد سنة فأحيله على دين مؤجل، لا ما يصح. لابد أن يكون اتفاق الدينين من حيث الوقت. وقدر، كيف قدر؟ يعني أطالب ب1000 ريال وأحيل ب1000 ريال، واضح هذا؟ وإحنا مثلنا قلنا لو كنت أحلت مثلا ب500 يصح هذا؟ يجوز، يصح هذا. المهم المقدار الذي أحيل به لابد يكون ثابت في ذمة المحال عليه. قال ولا يؤثر الفاضل. فين صورة الفاضل هذه؟ كما ذكرنا أول، قلنا مثلا هو يطالبني ب1000 ريال فأحلت ب500 فقط على 500 هناك، ولا لا؟ ممكن يطالبني هو ب1000 ريال وأنا أطالب ب2000، هل أستطيع أن أحيله بال1000 على الكم؟ على 2000 ولا على 1000 واحدة؟ أحلت ب1000 واحدة فيستحق ال1000 هناك، وال1000 الثانية أنا أستحقها، أظن صورنا هذا. طيب أو بالعكس، هو يطالبني مثلا ب1000 وأنا أطالب رقم 3 ب500 ريال، فهل أستطيع أن أحيل؟ نعم. أحيل بكم؟ ب500 فقط، ب500 على 500. طيب في فاضل، في زايد، باقي 500 ثانية يطالبني بها. فاهمين إيش معنى ولا يؤثر الفاضل؟ طيب أكمل. وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. طيب، إذا صحت يعني الحوالة انتقل الحق من ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. المحيل هو أنا، أنا المحيل. طيب، ورقم واحد إيش نسميه؟ ها؟ المحتال. ورقم ثلاثة إيش نسميه اللي أحن عليه؟ المحال عليه. طيب، فإذا قلنا انشغلت ذمة واحد جديد وبرئت ذمة الأصيل، وهذا معنى إذا صحت نقلت الحق من ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. طيب أكمل. ويعتبر رضاه يعني المحيل هنا في هذه المسألة اللي هي الحوالة، رضا من نشترط؟ انتبهوا للمسألة هذه الآن. في الحوالة كم ركن عندنا؟ كم شخص عندنا؟ ثلاثة. فمن هم الثلاثة هذول؟ هؤلاء الثلاثة هم المحيل والمحتال والمحال عليه. المحيل أنا، والذي يطالب إيش هو؟ المحتال، لأن هو الذي أحلته. والذي نطالبه الآن اللي هو رقم ثلاثة ماذا نسميه؟ محال عليه. من من الثلاثة يشترط رضاه حتى تصح الحوالة؟ الذي يطالب، المحتال، ولا المحيل، أو المحال عليه؟ المحيل هو صاحب، أنا صاحب القرار، المحيل الثاني في هذا المثال يعني الثاني. طيب، سؤال بالنسبة للمحتال اللي هو رقم واحد، ليش ما نطلب رضاه؟ ليش ما نطلب رضاه؟ نقول هو له مبلغ، هو له 1000 ريال، يستلمها مني أو يستلمها من وكيلي أو يستلمها من ممن أحلت عليه، ما في ما تفرق عنده، صح ولا لا؟ طيب، لكن يعني هذا المحتال سنشترط رضاه في صورة واحدة. الحين في الأصل نقول ما نشترط رضا أحد إلا المحيل، واضح هذا، إلا في صورة الآن نذكرها إن شاء الله. طيب، بالنسبة للمحال عليه هل نشترط رضاه؟ لا، ما نشترط. لماذا؟ لأن المطلوب منه أن يسدد 1000 ريال، يسددها لي أنا أو لوكيلي أو لمن أحلت عليه، ما لا تفرق، ما تفرق عنده، واضح هذا. طيب، لكن المصنف قال، أعد الآن، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. اكتب عندها عند رضاه، لأنه هنا ضمير، اكتب عندها عند رضاه أي المحيل، حتى لا يصير لبس بعدين، رضاه من؟ طيب، قال لا رضا، لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال. طيب، المحال عليه في المثال هو رقم ثلاثة، ولا المحتال اللي هو رقم واحد، لكن قال المصنف ولا المحتال على مليء، ولا المحتال على مليء. إذا الرقم واحد يا مشايخ لا نشترط رضاه إذا كان قد أحيل على مليء، ما معنى المليء؟ طيب، اكتبوا عندها عند المليء هو، وهو القادر بماله وقوله وبدنه. هو القادر بماله وقوله وبدنه. طيب، هذا واضح؟ لا، ما هو واضح. كيف يكون قادر بماله؟ بماله يعني غير مفلس، عنده مال يسدد. إذا أحلته، أقول إحنا نقول إنه هذا الأول اللي هو المحتال لا نشترط رضاه إذا كنت أنا قد أحلت على مليء. ما معنى مليء؟ مليء يعني قادر بماله، عنده مال، وقوله غير مماطل، وبدنه يمكن إحضاره في مجلس الحكم، لو اشتكى يقدر يحضره، لكن لو كان شخص ما يحضر صعب حضوره، واضح؟ لسبب من الأسباب ما يمكن إحضاره مجلس القضاء. إذن هذا ليس مليء بماذا؟ ببدنه، واضح؟ وإذا كان مماطل عنده فلوس لكن مماطل، معروف أنه لا يدفع للناس حقوقها، معنى هذا ليس بمليء بماذا؟ ليس مليء بقوله. فلا بد أن يكون مليئا في الثلاث، مليء بماله عنده مال، وبقوله غير مماطل، وببدنه يمكن إحضاره مجلس الحكم. فهمت المسألة؟ طيب، إذن لا نشترط رضاه. قال وإن كان مفلسا يعني المحال عليه، وإن كان مفلسا ولم يكن رضي اللي هو المحتال الأول، وإن لم يكن رضي رجع به. افهموا المسألة الآن تصوروا المسألة، ما هي المسألة الآن؟ احنا قلنا انه المحتال نشترط رضاه في بعض الصور. ما هي الصور؟ خذ الصور ونعرف كل صورة هل نشترط رضاه ولا لا. اذا احلته على مليء يشترط رضاه ولا لا؟ ما يشترط. طيب اذا احلته على غير مليء يشترط رضاه. اذا احلته على غير مليء وهو يعلم انه غير مليء وافق يعني وهو يعلم تصح هذه. طيب القصد هو إذا أحيل على مليء ما نشترط رضاه. طيب وإذا أحيل على غير مليء إيش يقول المصنف؟ نشترط رضاه ولا ما نشترط؟ يعني بمعنى نشترط رضاه. طيب لو أحلناه على غير مليء وهو لا يعلم واكتشف بعد ذلك أنه غير مليء يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع إن لم يكن رضيا. إذن الصور كالتالي: إذا أحيل على مليء لا يرجع، وإذا أحيل على غير مليء وهو يعلم لا يرجع، وإن أحيل على غير مليء وهو لا يعلم إيش رأيكم؟ يرجع ولا ما يرجع؟ لا لا لا. إذا كان لا يعلم هنا راح نفصلها إلى قسمين. إذا كان ما يعلم ورضي ما يرجع، وأما إذا كان ما يعلم ولم يرضى يعني اشترط لم يرضى إيش يعني؟ يعني قال طيب أنا أوافق بشرط أن يكون مليئا فيرجع. أظن الصور غير واضحة صح؟ نعيدها: إذا أحيل على مليء لا يرجع. طيب وإذا أحيل على غير مليء وهو يعلم لا يرجع أيضا. طيب وإذا أحيل على غير مليء وهو لا يعلم لكن رضي، قلت له أحلتك على فلان، فهو ما استفصل، ما قال طيب فلان مليء ولا غير مليء، ولا اشترط، ما قال طيب أنا موافق بشرط أن يكون مليئا، ما اشترط هذه الشروط، قال طيب موافق، يرجع ولا ما يرجع؟ بعد ما أحيل اكتشفنا إنه غير مليء، يرجع ولا ما يرجع؟ لا ما يرجع. لماذا؟ لأنه هو المقصر، هو رضي بهذه الحوالة بكما هي، فإذا لا يرجع. إذا متى يرجع؟ يرجع إذا أحلت على غير مليء وهو لا يعلم واشترط الملاءة، فعند ذلك يرجع. إذن وإن كان مفلسا ولم يكن رضيا، ما رضي يرجع، أما إن رضي فلا يرجع. هذا معناه، يعني فإن رضي لم يرجع، لكن إذا رضي واشترط الملاءة فإنه عند ذلك له الرجوع. إذن باختصار نشترط رضا من الأطراف الثلاثة: واحد نشترط رضاه دائما، من هو؟ المحي. والثاني نشترط رضاه متى؟ إذا أحيل على غير مليء، إذا أحيل على غير مليء واشترط الملاءة عند ذلك له الرجوع، له الرجوع. يعني معنى هذا هو معنى، افهم الكلام، معنى أنه ما في شيء اسمه نشترط رضاه، ومن حقه يعني الرضا له أن يرضى وله أن لا يرضى بس. أما أنه لو لم يرضى يعني ما مو معنى أنه ما تصح الحوالة إلا على رضاه، ما نتوقف على رضاه، لكن مسألة رضاه راح يكون لها أثر في مسألة الرجوع وعدم الرجوع. فهمتوا المسألة؟ إذن باختصار من هو الذي يشترط رضاه لصحة الحوالة؟ المحي. وأما المحتال فهذا الذي إذا اشترط الرضا، إذا اشترط الملاءة ثم ظهر غير ذلك فيرجع، وإلا فلا. طيب أكمل يا شيخ. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب يقول لو حصلت الحوالة ثم بعد ذلك اكتشفنا حوالة بسبب، انتبه مو بسبب دين، وإنما حوالة هي بسبب مبيع، بيع صار حوالة بالأثمان يعني لثمن، فعند ذلك اكتشفنا بعدها أنه البيع باطل. إذا اكتشفنا أن البيع باطل، الحوالة التي حصلت بسبب البيع ما حكمها؟ يعني الحوالة اللي صارت بسبب البيع يعني بثمن البيع، ثمن المبيع، لا تصح. فهمت المسألة؟ صورة ذلك قال: ومن أحيل بثمن مبيع اكتبوا عندها، أي أحال المشتري البائع، أحال المشتري البائع. المشتري أحال البائع بإيش؟ بالثمن. أي أحال، لما يقول أحيل بثمن مبيع من الذي أحال هنا؟ المشتري. أحال من؟ أحال البائع. أحال إلى من؟ إلى شخص آخر. أحاله بالثمن. إذن من أحيل بثمن مبيع، يعني إذا أحال المشتري البائع وقال للبائع أحلتك بثمن هذا المبيع على فلان، روح خذ الثمن منه، هذا معنى. طيب، أو أحيل به عليه، اكتبوا عندها، أي أحال البائع على المشتري، فهمت؟ أحال البائع على المشتري. كيف أحال البائع؟ البائع عنده شخص يطالب بدين، فلما جاءه قال هات 1000 ريال، فقال روح اذهب إلى فلان أنا أحتاج منه ثمن مبيع، استلمها منه، اقبضها أو أحلتك بها، مش اقبضها دين أو اقبضها وكالة، لا أحلتك بها، أحلتك على فلان بدينك، فهمت المسألة؟ يقول إذن في الصورة الأولى أحال المشتري البائع، والصورة الثانية أحال البائع شخص آخر على المشتري. إذن الحوالتين هذه كلها مبنية على إيش؟ على عقد بيع حصل، اكتشفنا بعد ذلك إنه البيع باطل، يصير الحوالة اللي انبنت عليه باطلة أيضا إذا الحوالة لم تصح. وإذا قلنا لم تصح ما معنى هذا؟ معنى أنه لم تصح يعني ما في شيء اسمه انتقلت ذمة إلى ذمة أخرى، ما في شيء، ما في دين انتقل من ذمة شخص لذمة آخر، لأن الحوالة أصلا باطلة، فهمتوا المسألة؟ أكرر أقول إذا حصل البيع الآن، المشتري مطلوب منه تسليم الثمن، هذا الثمن إما أن يدفعه المشتري أو يقول للبائع اذهب خذه من فلان أحلتك على فلان، واضح؟ والصورة الثانية إنه البائع ما يقبض الثمن، يقول لا لا ما أقبض الثمن لكن سأحيل عليك رجل يقبضه منك، واضح هذا؟ ففي كلا الأمرين أو في كلتا الصورتين نقول الحوالة تمت بناء على عقد بيع، فإذا ظهر إنه عقد البيع هذا باطل فمعناه أن الحوالة باطلة، ما حصلت، نعتبر الحوالة لم تحصل. وإذا قلنا الحوالة لم تحصل يعني ما في شيء اسمه دين انتقل من ذمة إلى ذمة. طيب، هب أننا لم نكتشف بطلان البيع لكن حصل فسخ للبيع، وهذا الذي قال المصنف وإذا فسخ البيع. كيف فسخ البيع؟ يعني بعد ما بعنا وسوينا الحوالات هذه، المشتري أباع أحال البائع أو البائع أحال شخص ثاني على المشتري، حصلت الحوالة، بعد ذلك بعد ما تمت الحوالة ما صار استلام، جرد أنه أحلتك خلاص، بكرة روح مر وخذ الفلوس، واضح؟ حصلت الحوالة بس ما حصل القبض. أو فإذا حصلت الحوالة لكن البائع والمشتري ندم وأراد فسخ البيع، بعد ما سوينا الحوالة رجع المشتري للبائع وقال ما رأيك نفسخ، فسخنا البيع، إيش يصير في الحوالة؟ تنفسخ ولا تمضي؟ فهمت المسألة؟ هو يريد أن يقول إن الحوالة المبنية على عقد بيع إن ظهر البيع باطلا فالحوالة باطلة، وإن ظهر البيع صحيح لكن فسخ باتفاق فإن الحوالة لا تبطل، هذا الذي يقصد. ولهذا قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني الحوالة لم تبطل الحوالة. طيب كيف نسوي الآن؟ إذا لم تبطل معناته أنه فعلا البائع أحال المشتري، البائع أحال شخص على المشتري، أو أنه المشتري أحال البائع على شخص ثاني. فقال المصنف لحل مشكلة الحوالة التي حصلت قال ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا، أي يحيلا يعني للبائع وللمشتري اللي سوى حوالة له أن إيش؟ أن يحيل. كيف أن يحيل يا إخوان؟ صورة ذلك إيش؟ في الأولى قلنا إذا أحال المشتري البائع على شخص آخر، معناه إيش يصير في الحالة هذه؟ معناه إذا المشتري أحال البائع على شخص آخر فهنا يحيل البائع، ها؟ يحيل البائع المشتري على المدين، يعني تنعكس الحوالة. الآن أحال المشتري البائع على إيش؟ على شخص آخر، فنعكسها، فمعناه أن الشخص الآخر يرجع يحيل البائع على المشتري. وفي الصورة الثانية إذا أحال البائع شخص آخر على المشتري يرجع المشتري يحيل الشخص الآخر على البائع، يعني إذا جاء يقول له هات المبلغ، نقول له يا أخي البيع بطل أصلا، ما يستحق مني مبلغ لأنه بيع أبطلناه. طيب هو أحالني عليك، أحالك علي، طيب وأنا أحيلك عليه، واضح هذا؟ هذا معناه ولهما أن يحيلا، كل واحد يرجع الثاني على من أرسله. القاعدة المطلوب فهمها ما هو؟ إنه إذا حصلت حوالة وما مبنية على عقد بيع وظهر البيع باطل تبطل، وإن ظهر البيع صحيح لا تبطل، ونحتاج إلى أن نعكس الحوالة. طيب أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح معناه عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين، عقد يتوصل به بهذا العقد يعني إلى إصلاح بين متخاصمين. طبعا الصلح أنواع، يذكرون للصلح خمسة أنواع: صلح بين المسلمين والمحاربين من الكفار، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، وصلح بين الزوجين. والصلح الرابع هو صلح بين متخاصمين في غير الأموال، في غير الأموال. والصلح الخامس هو صلح بين متخاصمين في أموال. المصنف لما قال باب الصلح يريد أي أنواع الصلح؟ هل يريد الصلح الأول اللي هو بين المسلمين والمحاربين، أو بين أهل العدل الثاني اللي هو بين أهل العدل وأهل البغي البغاة؟ لا طبعا. طيب الثالث وش هو؟ الصلح بين الزوجين، لا ما يريده الآن المصنف. طيب الرابع ما هو؟ الصلح في غير الأموال، حصل خلاف بين الناس، غلط علي في كلمة ولا غلط علي في كلمة وكذا وصار زعل، فيصلح بينهم. الصلح الخامس هو الصلح بين متخاصمين أو متخاصمين على إيش؟ على المال، بسبب المال. طيب انتبهوا معي قبل أن نقرأ الباب نشرح نصور المسألة. كم باقي؟ طيب نصور المسألة يا مشايخ. الصلح اللي هو على المال بسبب مال ينقسم إلى قسمين. إذا جاءني شخص وقال أنا أطالبك بألف ريال، ألف ريال أنت أخذتها مني، قيمة بيع دين سلف أخذتها أي كان، أطالبك بألف ريال، في ألف ريال في ذمتك. تصوروا الآن إذا قال لي شخص مثل هذا الكلام ما هو الجواب؟ إما أن أقر وأقول نعم في ألف ريال، أو إيش؟ أو أنكر أقول ما في ألف ريال، أو أسكت، وإذا سكت يعتبر إنكار. بناء على هذا سينقسم الصلح إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. افهموا الكلام، صلح إقرار وصلح إنكار. متى صلح الإقرار؟ إذا إيش؟ إذا أقريت وقلت نعم في ألف ريال. وصلح الإنكار سيكون متى؟ إذا أنكرت أو سكت، ما قلت لا ما في شيء، ما أخذت منك شيء. انتهينا من هذا. طيب الآن سنقسم الصلح الأول. ما هو الصلح الأول؟ صلح الإقرار. صلح الإقرار سينقسم إلى قسمين بناء على طبيعة هذا الصلح. طيب ما هي طبيعة هذا الصلح؟ الآن هو يطالبني بألف ريال، اتفقنا على هذا؟ إما أن ننتهي، لما جاء يطالبني بألف ريال أنا قررت نعم في ألف ريال، فقال هاتها، قلت ما عندي، واضح؟ قد ينتهي المتنازعان هؤلاء إلى أن يتفقا على أن يعطيه بعضها ويسامحه في البعض، واضح هذا؟ يعني في مثالنا هذا إيش يكون؟ يقول له طيب هات 500 ومسامحك في 500، واضح هذا؟ هذه صورة. طيب قفوا مع هذه الصورة، هذه الصورة تسمى إبراء، هذه إبراء، أكرر إبراء. الأمر الثاني، الصورة الثانية، إنه يقول لي هات الألف ريال فأقول ما عندي ألف ريال، أريد الألف ريال فأقول له طيب ما رأيك أعطيك هذه الساعة بدل الألف ريال. هذه الصورة الثانية وش نسميها؟ هل هي إبراء؟ لا، هذه تسمى معاوضة. كيف معاوضة؟ يعني كأني بعت له هذه الساعة بكم؟ بألف ريال، واضح هذا؟ طيب إذن في الصورة الأولى يطالبني بألف ريال، أعطيته كم؟ 500. إيش الفرق الآن بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ في الأولى اتفقنا عن الجنس ببعضه ولا لا؟ عن الألف ريال بكم؟ 500 ريال، إذن نفس الجنس. طيب يطالبني بخمسين بر، 50 كيس بر، فاتفق معه على 20 كيس بر. من أي صورة هذا؟ من الأولى ولا من الثانية؟ من الإبراء ولا من المعاوضة؟ إبراء. يطالبني ببن فأعطيه نصف الكمية، إبراء. واضح هذا؟ طيب، يطالبني ببر أعطيه شعير، هذا إيش؟ معاوضة. فهمت المسألة؟ يطالبني بشعير أعطيه تمر، هذا إيش؟ معاوضة ولا لا؟ يطالبني بساعة أو يطالبني بريال أعطيه ساعة. واضح هذا؟ طيب يا مشايخ، هل يصح الآن؟ نبغى نعرف الآن حكم كل صورة. إذن صلح الإقرار إما إبراء وإما معاوضة. متى يكون إبراء؟ إذا صالح، نقول إذا اتفق، الآن لا تكتبوا شيء، انتظروا قليل. إذا اتفق عن الجنس ببعضه، والمعاوضة إذا حصل الاتفاق عن الجنس بغيره صار معاوضة. الآن انتبهوا معي، القضية اللي نفهمها إن الصلح، كلمة الصلح تعني، تعرف إيش تعني؟ الصلح يساوي المعاوضة، يساوي بيع. الصلح يساوي البيع، افهموا كذا، إن الصلح هو بيع. هل يجوز إنك طالبني 1000 ريال فأعطيك 500؟ يعني حولوها البيع، لو حولناها بيع إيش يصير الصورة؟ ها، أشتري منك 1000 ريال ب500 ريال، يجوز هذا؟ واضح هذا؟ ولذلك في الصورة الأولى إذا اتفق عن الجنس ببعضه، فهل هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا لا؟ في إشكال، يقول صلحا لا ما يصح، هذه الصورة لا يصح فيها الصلح. ليش ما يصح فيها الصلح؟ لأنها بيع، لأن الصلح بيع، ولا يجوز بيع الجنس ببعضه. فهمت المسألة؟ إذن هذه الصورة لا يصح الصلح فيها. طيب كيف؟ يعني لو جاك الرجال وقال هات 1000 واتفقت إنه يسامحك في 500 وتعطيه 500، يعني ما يجوز هذا؟ نقول ما يجوز إذا كان بلفظ الصلح، أما إذا كان بلفظ الإبراء يجوز، لأنه ما صار بيع. إذن في هذه الصورة الأولى لما يقول له هات 1000 ريال، يقول له ما عندي، لا يقول له طيب صالحني عن 1500، ما يصح. لكن يقول له طيب ما رأيك سامحني في 500 وأعطيك 500، إذن ما دخلوا في صلح، إذن هم في إبراء. فهمتوا المسألة؟ لماذا؟ لأنه لا يصح معاوضة الجنس بجنسه ببعض جنسه. انتهينا من هذا. الصورة الثانية اللي هي المعاوضة، تصح ولا ما تصح؟ يصح، يصح أني أبيعك الساعة ب500 ريال وب1000 ريال وب2000 وبأكثر وبأقل. فالمعاوضة إذا كنت سأعطيك بدل الجنس الذي تطالبني به سأعطيك جنس آخر، يجوز هذا بلفظ الصلح ولا ما يجوز؟ يجوز ذلك. واضح؟ فإذا كنت طالبني ب1000 ريال وقلت سأعطيك الساعة بدل منها، كأني قلت لك أبيعك الساعة ب1000 ريال، وال1000 ريال اللي أخذتها هي ثمن الساعة. واضح هذا ولا لا؟ إذن الإقرار، صلح الإقرار إذا كان بنفس الجنس يصح صلحا أم لا يصح؟ لا يصح صلحا. طيب يصح إبراء؟ نعم يصح بلفظ الإبراء ولا بلفظ الصلح، لأن الصلح بيع ومعاوضة. إذا كان بغير الجنس يصح صلحا ولا ما يصح؟ يصح صلحا، لأنه بغير الجنس أصلا يجوز بيعه، فلا مانع من الصلح عليه. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل للإنكار ولا نترك الإنكار إلى أن يأتي إليه؟ اقرأ الآن. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. قف هنا، أكتب رقم 1 اللي هو صلح الإقرار، بعدين أكتب ألف الإبراء. يقول إذا أقر له بدين أو بعين فأسقط، يعني أسقط 500 مثلا، أو وهب البعض، وهبه 500 من 1000، وترك الباقي صح. إذن أكتب عندها صح بغير لفظ الصلح، لكن بلفظ الصلح ما يصح. صح بغير لفظ الصلح، وهذا شرط، اكتبه عنده رقم 1. ثم قال إن لم يكن شرطاه، هذا الثاني. طيب لو كان شرطاه، كيف شرطاه؟ يعني قال له طيب أنا أعترف لك بال1000 بس سامحني في 500، لن يصح. إن لم يكن شرطاه، هذا الثاني، الشرط الثاني. الثالث، وممن لا يصح تبرعه، يعني إذا كان هذا اللي قاعد يصالح أو اللي قاعد يتنازل يبرئ ما يصح تبرعه إذا كان ممن لا يصح تبرعه، مثل العبد ولا مثل الوكيل ولا مثل الصغير، ما يصح تبرعه. هل يصح أن يبرئ يقول لي شخص أنا سامحتك 500 ريال؟ لا لا لا، صغير في السن، وليه هو اللي راح يتولى هذا الموضوع، والولي له ضوابط متى يجوز له ذلك متى لا يجوز له ذلك. طيب فهمت المسألة الآن؟ إذن هذه الصورة الأولى، إذا أقر له بالعين فأسقط بعضها أو وهب بعضها وأبقى الباقي يصح ولا ما يصح؟ المصنف قال يصح، يقصد إيش؟ بلفظ الصلح ولا بلفظ الإبراء؟ بلفظ الإبراء، بغير لفظ الصلح. واشترط أيضا أن لا يكون هذا شرط عشان يصطلحوا، واشترط أيضا أن يكون الذي يفعل هذا الفعل ممن يصح تبرعه، يعني مكلف رشيد حر. طيب نقف هنا لنكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.